دائما. إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، نادية رشاد، مدحت مرسي، بشرى القصبي، عبد المنعم سعد، عادل الطبقي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول جمال الدين ابن القفطي في كتابه، ويقول محمد زهير بابا في كتابه تاريخ وتشريع وآداب الصيدلة، كان ابن جلجل طبيبا فاضلا ومؤلفا مشهورا. ما رأيك يا بشير؟ فيما؟ فيما نراه، ها هو ذا غواب قد ذهب إلى قصر سليمان بن جلجل فتحدث إلى زوجته ثم خرج وهي تتبعه وقد أخفت وجهها. كل ذلك نراه معنا، فماذا تبغي أن تقول؟ ألا ترى أننا أنفقنا جهدا ووقتا بلا طائل؟ ماذا تعني؟ أعني أنه ليس في الحكاية مؤامرة ولا غيرها، وكل ما في الأمر أن هذه المرأة اللعينة تخون زوجها الطبيب. ما دام الملك المنصور بن أبي عامر قال إن في الأمر مؤامرة فيكون فيه مؤامرة، أم ترك أكثر منه ذكاء؟ لم أقصد ذلك يا بشير، لكن الأمر في غاية الوضوح ولا يحتاج لتفسير. لقد أبلغت الملك المنصور بما يحدث وأمرنا بمراقبة هؤلاء القوم، أما النتائج فهو وحده الذي يستخلصها. انظر يا بشير، انظر، قد دخل غواب إلى تلك الدار وزوجة ابن جلجل تتلفت حولها. ها هي ذي قد دلفت إلى الدار. اسمع، فلنقف هنا إذن لنرى ما سوف يحدث. مولاي الملك المنصور. خيرا أيها الحاجب. جاء سلم بن عبيد الله. فليدخل. أليس هذا الرجل هو كاتب الخراج يا أبي؟ بلى يا عبد الله، بلى، وهو الذي استدعى شيخون المجرم ليدبر مؤامرة ضد سليمان بن جلجل، وشيخون استخدم غواب لتدبير تلك المؤامرة. أنا لا يعجبني تعيين فتى صغير مثل سليمان بن جلجل طبيبا خاصا لأمير المؤمنين هشام المؤيد بالله. ليست الحكمة بغريبة عنك يا مولاي، وإن رأيك هذا هو الرأي الصائب، وأنا قد تعجبت من تعيين مثل هذا الفتى في منصب خطير كهذا المنصب، بالرغم من وجود من هو أحق به منه. أتعرف من هو أحق منه؟ نعم يا مولاي، زينون الطبيب. زينون؟ نعم يا مولاي، أعزك الله، إنه أبرع خلق الله في الطب، وقد عالج خلقا غفيرا. أنت طبعا أدرى الناس به، فهو قريبك، ها؟ وأنت تعلم كل شيء عنه. نعم يا مولاي. قد وقع بلسانه واعترف أن زينون قريبه. ما أعظم ما يتحلى به أبي من ذكاء. المشكلة أن أمير المؤمنين مقتنع بتمكن ابن جلجل من الطب. يا مولاي، إن سليمان بن جلجل وضيع ولا يؤتمن فيما سيعرفه من أسرار مولاي الخليفة وأهل بيته. هكذا بل هو نفسه قد تظهر كل مساوئه ومساوئ أسرته، فتجد فجأة فضيحة يتسبب هو فيها أو يتسبب فيها أهل بيته. وأنت فيك البركة يا مولاي، تقنع الخليفة. هل صار الأمر واضحا أمامك يا عبد الله؟ ليس تماما يا أبي. قد نصحت يا سالم بن عبيد الله فأحسنت النصيحة، يمكنك الخروج الآن، ستجد مكافأتك مع الحاجب، سوف يسلمها لك. هيا. حياك الله يا مولاي، وأنا أطوع أمرك في أي وقت بإذنك يا مولاي. صاحبتك السلامة. أدام الله عزك وعافاك يا مولاي. ما الأمر يا أبي؟ ألم تسمعه يتحدث عن فضيحة لأهل بيت ابن جلجل؟ بلى، هذه هي المؤامرة. أتعني أنهم يخططون لفضيحة لزوجة الطبيب ابن جلجل؟ تماما يا ولدي، تماما. لماذا يا أبي؟ ليلحق به الخزي والعار، ولينفى من الحياة العامة، وليطرد من منصبه، فيتم تعيين زينون الطبيب محله. يا لها من مؤامرة. ولكن كيف علمت يا أبي منذ البداية أن هناك مؤامرة؟ لو لم تكن لدي القدرة على بناء النتائج على الأسباب يا بني، لما كنت المنصور ابن أبي عامر الحاكم الفعلي لبلاد الأندلس. انظر انظر يا بشير، لقد خرج غواب من الدار. إنه لم يمكث إلا قليلا، وهذا يعني خطأ استنتاجك يا صديقي، فليس في الأمر خيانة من زوجة ابن جلجل كما ظننت. وما أدراك؟ ما أدراني؟ ماذا تعني؟ ألا يجوز أن غوابا مجرد وسيلة، وفي داخل الدار يوجد رجل آخر الآن؟ وإلا ماذا تفعل المرأة في الدار وحدها؟ على أي حال سوف نرى. أمكث أنت هنا، وأنا سوف أتبع غوابة لأرى إلى أين يذهب مسرعا هكذا. نعم يا أمير المؤمنين، هشاما مؤيد بالله. وعمن تكتب الآن من أطباء العرب وحكمائهم؟ أكتب عن فيلسوف العرب وأحد أبناء ملوكها. من تعني يا سليمان بن جلجل؟ أعني أبا يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي. وماذا قلت عنه؟ قلت يعقوب بن إسحاق الكندي شريف الأصل، بصري، كان جده ولي الولايات لبني هاشم من قريش، ونزل يعقوب البصرة، وضيعته موجودة هنالك، وانتقل إلى بغداد وهناك تأدب، وكان عالما بالطب والفلسفة وعلم الحساب والمنطق وتأليف اللحون والهندسة وطبائع الأعداد وعلم النجوم. ولم يكن في الإسلام فيلسوف غيره، احتذى في تواليفه حذو أرسطوطاليس، وله تواليف كثيرة في فنون من العلم، وخدم الملوك فباشرهم بالأدب، وترجم من كتب الفلسفة الكثير، وأوضح منها المشكل، ولخص المستصعب، وبسط العويص. ومن كلام الكندي قوله في وصيته: وليتق الله المتطبب ولا يخاطر، فليس عن الأنفس عوض. وكما يحب المتطبب أن يقال له إنه كان سبب عافية العليل وبرئه، كذلك فليحذر أن يقال إنه كان سبب تلفه وموته. والعاقل يظن أن فوق علمه علما، فهو أبدا يتواضع لتلك الزيادة، والجاهل يظن أنه قد تناهى ولا علم فوق علمه، فتمقته النفوس لذلك. الحمد لله أني أدركتك أثناء خروجك من مجلس أمير المؤمنين. تعال معي يا ابن جلجل. إلى أين يا رئيس الشرطة؟ إلى دار في الجانب الغربي من قرطبة. لكن لماذا؟ جاءتنا أخبار أن زوجتك في تلك الدار الآن. ماذا؟ زوجتي أنا؟ نعم أيها الطبيب، وأفضل أن تكون معنا ونحن نداهم الدار. تداهمون الدار؟ ما الأمر يا رئيس الشرطة؟ سأخبرك ونحن في الطريق. هيا هيا. لا يملك الإنسان إلا أن يترك نفسه للرياح تدفعه حيث تشاء حين تخلعه العواصف من أرضه. كان سليمان بن حسان بن جلجل يسير وهو لا يملك أدنى إرادة، فكل ما كان يقدر عليه هو التماسك والانتظار ليعرف ما سوف تتمخض عنه هذه الأحداث الرهيبة التي كانت أشبه بهوة كبيرة فتحت صدرها فجأة تحت قدميه وهوت به إلى حيث لا يدري. لكنه كان يتمنى السلامة رغم أنه يعلم أنها بعيدة المنال. كان موقنا أن الله على كل شيء قدير. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.